اشياء وضم الدمع وانا اللي خسرته هواي على رملة امل كل عمره وشلته، وانا اللي باقى ونهاري ورحت ادور بليل والمسودة انطبع ما يعوف سالفته على نفس الدرب لبوني بس الصوف حتى ارجع واقول ذياب ما كلت، وانا اللي ما صبر والعطش ما وازاه دنت نفسه وذبح بالصحراء راحلته قلب ما كان قلبي كان متبنيه جرعت التعب ما يوم دللته طفل مني دقوده وهو يمشي وياي هو على ضحكة بكهف في الموت نزلته انقفل باب الصبر قد ما ادق عليه مو خالي كرم بس انا مللته بعد ما اتسهم كون الطريدة بعيد ما بيها فخر لو اقول وصلته وشفت عصفور ميت كل جرح ما بيه حرد هذا المنية شلون واصلته شفت عصفور ميت كل جرح ما بيه حرت هذا المنية شلون واصلته شلت راسي وشفت بالشجرة عش محروق قلت هذا السبب والحرقة قاتلت ونفس موته متت والجسد لحد الروح وحصرات الجفن وبدمع غسلته وسحب سيف الزمن هل من منازل صاح اعزل ما خفت والزمن نازلته ما لحت ابد لكن ترسني جروح بس عد المهم ما عفت قاتلته دبسك يا ضمير صار بي هواي بسك هالعمر ما يوم جاملته حذر بسوالفي نقل الجدم صياد واسأل خاطرك ما يوم جفلته قصب على الجرف يتفحر وجه الضيم ويحنين الهوى بس طبعا عدلته.